بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة يا رب العالمين. نحن مع الدرس 81 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمنا الله وإياه والدين وجميع المسلمين: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال الشارح: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير بن عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. هذا استكمال لمسألة علم الله عز وجل التي سبق أن ذكرها الإمام الطحاوي في قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار إلى آخر كلام. قال: وكل ميسر لما خلق له. وهذا نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي هذا تنبيه إلى المسألة العظيمة الكبيرة، ألا وهي أن المقادير المكتوبة التي سبق الكتابة بها علم الله عز وجل بها تفصيلا، أن هذه المقادير لا تتعارض مع ما أمر الله عز وجل به الإنسان من العبادة والعمل في الحياة الدنيا، فليست هذه معلقة بتلك بالنسبة للإنسان فيما يستقبله. لهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإنسان يصدق بالمقدور ويتبع المشروع. يصدق بالمقدور ويتبع المشروع. ولهذا لما أن أحدهم صار في مجلسه يذكر ربوبية الله عز وجل وأنه قدر المقادير وأن ما شاء كان ولم يشأ وما لم يشأ لم يكن وعظم ذلك، فقال له أحد الجالسين بجانبه: هذا أدب الربوبية، فأين أدب العبودية؟ هذا أدب الربوبية، فأين أدب العبودية؟ أدب الربوبية أن تؤمن بالقدر وتؤمن بأن الله كتب كل شيء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين وأنه مقدر الأقدار وأنه كتب عليك كل شيء من الحسنات والسيئات والذنوب وكل شيء كتبه الله عز وجل عليه وأنه مكتوب. هذا إذا قررته فهو جانب الربوبية وهو تعظيم لرب العالمين. لكن فيه جانب آخر في التوحيد وهو إيش؟ أدب العبودية، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. أدب العبودية ما هو؟ في مقابل أن تؤمن بالأقدار أن تستغفر الله إذا أذنبت وتتوب إليه وترجع إليه وتتقرب إليه بأعمال قلبك، ثم بعد ذلك أيضا أن تمتثل أمره وتجتنب ما نهى عنه. هذا أدب العبودية، فهذا ركن من أركان التوحيد وذاك ركن من أركان التوحيد، ولا تعارض بينهما، لأن الذي أوجد التعارض هم المشركون الذين رفضوا جانب العبودية وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أبا. فهذا احتجاج بالربوبية على إبطال الألوهية. إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا عبادة الأصنام إلى آخره، احتجوا بقضية الربوبية وأن الله هو الذي قدر وهو الذي شاء، فيقال نعم هذا باب عظيم وتعظيمه مطلوب، وأنتم صادقون فيما تعظمون الله عز وجل به من الربوبية والتقدير ونحو ذلك. لكن أيضا هناك جانب آخر وهو جانب الامتثال والعبودية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مثلا إذا أذنب قد يحتج بالربوبية ويقول يا ربي أنت الذي قدرت وأنت الذي كتبت وأنت الذي تفعل ما تشاء. هذا صحيح، لكن يقال له كما عظمته في الربوبية أين أدب إيش؟ أين أدب العبودية بالنسبة لك؟ أين أدب عبودية لله سبحانه بحيث تقول يا رب أنا أذنبت أنا عصيت يا رب اغفر لي يا رب تب علي؟ هذا أدب وهذا أدب، ولا تعارض بينهما. فمن ألغى أحدهما بالآخر فقد أخطأ. مثل المعتزلة، المعتزلة أرادوا أن يعظموا أدب الألوهية بإلغاء القدر ونفيه عن الله ونسبته إلى العبد، فنقول أيضا هذا نقص وقصور وضلال، لأنكم أردتم أن تعظموا العبودية والطاعة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فرأيتم أن ذلك لا يتم إلا بإلغاء ربوبية الله عز وجل. ولهذا سموا مجوسية، يقولون الله خالق والعبد خالق لأفعاله. فقوله أي الطحاوي وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا تنبيه إلى أن الإنسان مع إيمانه بالقدر وبالمكتوب ليس أمامه إلا أن يعمل، ليس أمامه إلا أن يعمل. وإذا كان الإنسان قد قامت عليه الحجة الرسالية فعليه أن يعمل بما أمره الله عز وجل به. ثم ذكر حديث جابر قال جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني كأنه يقول أخبرنا عن حقيقة الأمر السابق، يعني بين لنا المقدور كيف تم هذا القرار، كأننا الآن خلقنا. وليس المقصود به خلقه هو، وإنما المقصود به خلق السماوات والأرض وغيرهم من بني البشر. كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ وكأن هذا الصحابي عنده خبر، أفبما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يعني يسأله كيف نعمل؟ أفبالقدر السابق الذي كتب وجف القلم ولا يغير ولا يبدل وجرت مقادير الله عز وجل فيه، أم لا العمل فيما تستقبله أنت تستأنفه فيكون قدرا بعدما تفعله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المصائب. يعني أيما عمل تعمله بدءا من خلقك ووجودك هو فيما قدر وكتب وانتهى. طيب أتى السؤال الذي سبق كما في قصة الجنازة حديث علي رضي الله عنه، قال ففيما العمل؟ إذا كان فيما قدر وجفت به المقادير وجرت وجفت الأقلام فيما العمل؟ ما الحاجة إلى العمل إذا كان الأمر مكتوبا؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير الراوي بشيء لم أفهمه فسألته ما قال، فقال اعمل فكل ميسر، أي فكل ميسر لما خلق له. الحديث في صحيح مسلم. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمرين، الأمر هو قوله اعملوا. إذن الإنسان مأمور بالعمل، لا يكتفي بمجرد المكتوب وإنما هو مأمور بالعمل. وقلنا في الدرس الماضي كلاما مهما وهو أن الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن العمل. خلقه الله عز وجل همام وحاد، خلقه الله عز وجل ينام ويستيقظ ويمشي ويأكل ويشرب، خلقه الله يسعى هكذا، ما يستطيع أن ينفك عن هذا ولا يستطيع أن يغير من طبيعته. فإذا كان كذلك فالإنسان همام وحارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء، همام وحارث، فهو حارث يعمل وهو همام كبير الهم متنوع الهم. فإذا كان كذلك فإذا لا بد للإنسان من العمل. فهل يعقل أن الإنسان يترك العمل لأجل أنه يؤمن بأن ما سيعمله مكتوب؟ نقول كذا. طيب اعملوا، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا يتعلق به أمر آخر معلوم من السياق، وهو اعملوا أيها المؤمنون بما يقتضيه شرع الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأمر بذلك. فالأمر الموجه للمؤمنين، الأمر الموجه للإنسان أن يعمل وأن يعبد الله ويتبع الأوامر ويجتنب النواهي. وعمله المقدر المكتوم قسمان، قسم منه داخل تحت ما يسميه علماء الأصول التكليف، الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والصواب من أقوال الأصوليين أن المباح داخل في الحكم التكليفي، هذا هو الصواب. الأحكام التكليفية الخمسة هذه هي ضمن التكليف الذي جاءت الشريعة به، فما كان واجبا أو مندوبا يفعله الإنسان، وما كان محرما يجتنبه، وما كان مكروها يجتنبه، وما كان مباحا فإنه يفعله ولا ضير عليه ما لم يؤدي. لأن المباح في هذه الحالة له ثلاثة أقسام: قسم يلحق بالمندوب وهو ما كان وسيلة وذريعة إلى طاعة، وقسم قد يلحق بالمكروه أو المحرم وهو ما كان من المباح وسيلة إلى معصية، فقد تكون الوسيلة مباحة لكن يصبح الإنسان آثما فيها إذا استخدمها في محرم. وقسم منها ليس من هذا الباب ولا من هذا الباب، فهو مما أباحه الله عز وجل بالنسبة للإنسان. هذا هو القسم الأول، هذا داخل في العمل، داخل في العمل بالنسبة لحياة الإنسان. القسم الثاني الذي لا يدخل ضمن الحكم التكليفي هو ما جرى به خلق الله وقدره على الإنسان مما لا يدخل تحت التكليف، وهذا يدخل فيه أنواع، تدخل فيه الخلقة. فخلق الإنسان لا يسأل عنه، وإن كان مكتوبا مقدرا أن فلانا يكون كذا وطوله كذا وشكله كذا مكتوب عليه. وكذلك أيضا الأعمار، فعمر الإنسان لا يسأل عنه لأنه أيضا مقدر، وإن كان مقدرا ومكتوبا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ما لا يدخل تحت التكليف الذي هو البلوغ، مثل أفعال الإنسان قبل البلوغ من الصغر ونحو ذلك، فهذه أيضا هي من المقدورات ولا تدخل ضمن التكليف. ومنها ما جرى على الإنسان مما ليس مما لم يكن هو سببه، مثل أن يأتي الإنسان أحد فيؤذيه أو يأتيه مرض أو نحو ذلك. فهذان القسمان، القسم الثاني منهما غير داخل في التكليف، لا يسأل عنه الإنسان، لا يسأل عن طوله ولا لماذا عمره 50 سنة، ولا يسأل الإنسان أيضا عما يفعله وهو غافل، مثل النوم حين يرفع عنه أو مثل الصغر أو نحو ذلك. كذلك أيضا ما يجري عليه مما ليس هو متسببا فيه من الأقدار التي تجري عليه لا تدخل ضمن السؤال. القسم الثاني ما دخل ضمن الحكم إيش؟ التكليف. ما دخل ضمن الحكم التكليف، وله مسمى، فما كان واجبا فهو واجب، وما كان مندوبا فهو مندوب، وما كان محرما فهو محرما، وما كان مكروها فهو مكروه، وما كان مباحا فكما قلنا سابقا له حكم المباح. وإدخاله في ضمن التكليف لأن الله عز وجل أباحه بالنسبة لي الإنسان، وإن كان بعضه قد لا يدخل ضمن المحاسبة والعلم عند الله عز وجل. فإذا كان كذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا هو أمر بالعمل على مقتضى ذلك، وهذا كما قلنا في طبيعة الإنسان في أكله وشربه، فكذلك أيضا فيما كلف به من التكاليف الشرعية. قوله صلى الله عليه وسلم فكل ميسر أو كل ميسر لما خلقه، هو إخبار أنها المقادير على العالمين تجري عليه، لكن تفسره الآية كما قلنا في الدرس السابق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. كيف يكون التيسير؟ يبدأ من الإنسان بمعونة الله عز وجل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكيف يكون التيسير للعسرى أعاذنا الله وإياكم منها؟ بفعل الإنسان. فإذا كان كذلك تبين بهذا الحقيقة الكبرى، وهي أن المقدور لا يمنع الإنسان من العمل ولا يقطع الحجة الربانية على العباد. يعني الخلاصة كتابة الأقدار وإيماننا بها لا تلغي قيام الحجة الربانية على العباد بالتكليف، وهذا أمر مشاهد في حياة الناس حتى في غير الحلال والحرام. من اعتدى عليك فأنت تنتقم منه، من ضربك تغضب منه مع علمك بأنه مقدور. إذن هذا من طبيعة البشر. نعم يا شيخ. تفضل يا شيخ. في نعم في ما في الإنسان من طوله وقصره، وعليه أن يعتدى عليه أو يمرض، ومن الإنسان ما يفعله الإنسان، فهذا هو مناط التكليف. ما كان من الإنسان هو مناط التكليف، وما كان فيه أو عليه فإنه لا يحاسب عليه. نعم. الآن تفضل يا شيخ. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار،

بالخاتمة، وأن الإنسان إنما هو في قبره ويوم القيامة بحسب ما يموت عليه. فإذا مات على الإيمان وعلى التوحيد فخاتمته أن يكون من أهل الإيمان. ولو أنه أمضى عمره أو رجحا من عمره على الشرك والكفر، وبالعكس، فمن والعياذ بالله جاءت الخاتمة وهو على كفر أو على شرك فهو الشقي، ولا ينفعه لو فرض أنه عاش ردحا من عمره على الإيمان. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعنون أشد العناية بالتذكير والدعاء في هذه المسألة العظيمة وهي حسن الخاتمة، يعبرون عنها أحيانا بالثبات، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على ذلك، هذا الثبات، والمقصود ثبته حتى على القاتل. ومنه دعاء يوصف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فهذا دعاء أن يموت الإنسان على ذلك. ومنه أيضا سؤال حسن الخاتم والتعوذ بالله عز وجل من سوء الخاتمة، لأن هذا يقرر هذه المسألة العظيمة، ألا وهي أن العبرة بالخاتمة. وامتد هذا إلى أن الإنسان قبل الخاتمة معرض للفتن المختلفة المتنوعة، فلا يضمن، لا يضمن أن تمر به الفتن، والفتن كما يرى ويشاهد ويسمع قد تزيغ بها القلوب أعاذنا الله وإياكم، فهو خائف. فكان المؤمنون ولا يزالون يخافون من هذا الأمر، يخافون وهم في هذه الحياة من التغير والتبديل والتقلب وزيغ القلوب، ويخافون من الفتن العاصفة التي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في أناس عافانا الله وإياكم يبيع دينه بعرض من الدنيا يأخذه، وفي ناس يبيع دينه بدنيا غيره، سمعتم بهذا؟ يبيع دينه بدنيا غيره، يعني طغاة ومتكبرين ويطلبون منه أن يبدل دين الله، فيبدل من أجل طغيانهم، من أجل سلطانهم، هذا يبيع دينه بدنيا غيره، خسر الدنيا والآخرة. والأول ليس رابحا إذا باع دينه بدنياه، بمعنى أنه أخذ ثمنا قليلا. هذا يعني انتبهوا لتعبير في كتاب الله: يشترون بعهد ثمنا قليلا. فهو لو أنه كان من أعظم المال فهو في النهاية ثمنا قليلا، لكن الخطورة أن الدين قد يباع بثمنا قليلا. فالتعرض للفتن المتنوعة تخيف الصالحين والمؤمنين وتزعجهم وتقلقهم، ولا أحد يستطيع كائنا من كان أن يأمن، لا يستطيع أحد أن يأمن، حتى الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما زادتهم هذه البشرى إلا خوفا، وهذا من علامة صدق إيمانهم وصحبتهم رضي الله عنهم. ما منهم من أحد قال: أنا بشرني رسول الله وضعف عنده العمل. لماذا؟ لأن اليقين بذلك يدفعه إلى عظيم الحب لله والخوف من الله عز وجل، وهذا الذي يستحق البشر. أما ذلك الدجال الذي يزعم أنه كامل وأنه صاحب كرامات وأنه يتلقى الوحي وأنه في الجنة وأنه يدخل أتباعه الجنة، فانظر ما يصنع به حاله. لا يزيد هذا إلا عتوا وغرورا وانحرافا، وفي الغالب لا يموت ميتة الحسد إلا يتدارك الله عز وجل بتوبة صادقة نصر. وهذه حال المؤمن دائما مع العمل والطاعة وغير ذلك، وهو تفسير قول الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فإذا عمل صالحا أو قدم عملا صالحا فإنه يخاف. فالمؤمن ما بلغ به إيمانه وجهاده ودعوته وعلمه ونحو ذلك فإنه لا يأمن من سوء الخاتمة، لا يأمن من الفتنة، وإنما يخاف. وخوفه هذا هو من علامات صدقه في إيمانه. فإذا كان كذلك وتبينت هذه الحقيقة وهي أن العبرة بالخواتيم، وأن المؤمن يخاف من سوء الخاتمة، وأن السلف رحمهم الله تعالى ركزوا على هذه القضية، فنأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين، حديث سهل بن سعد وحديث ابن مسعود. قلنا إن الحديثين وإن كان مدلولهما في نتيجته واحدة وهو أن الأعمال بالخواتيم، إلا أن لكل منهما معنى. حديث سهل بن سعد الساعدي هذا في من يعمل العمل لله وهو يقصد به غير الله، وحديث ابن مسعود لا، في من عاش على الإيمان أو على الكفر زمنا ثم سبق عليه الكتاب حين لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب والعياذ بالله فيزيغ فيترك الإيمان ويدخل في الكفر، أو الحالة الأخرى يكون على الكفر حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فتنزل عليه رحمة الله عز وجل وهدايته فيؤمن ويموت ويكون من أهل الجنة. أما الحالة الأولى وهي ما جاء فيها حديث سهل بن سعد فظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الشاهد قوله فيما يبدو للناس وهو من أهل إيش؟ النار أو من أهل الجنة. وسبب الحديث يوضح معناه وهو في قصة الرجل الذي كان مع المسلمين في غزوة أحد وكان شجاعا قويا ولم يترك شاذة ولا فاذة من المشركين إلا انقضوا عليه، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من حاله فسألوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فتبعه أحد الصحابة حتى وجده قد جرح فوضع نصر السيف على صدره فطعن نفسه يعني قتل نفسه فمات، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هنا قد يقول قائل إن هذا الحديث مثل حديث ابن مسعود لأنه طعن نفسه في إيش فمات، نقول نعم هذه هي العلامة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخرها والعمل وإنما الأعمال بالخواتيم في حديث هذا النساء، هذه هي العلامة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس لا، هذه إشارة أخرى إلى والعياذ بالله أن مثل هذا الرجل لم يكن عمله لله، هذه إشارة أنه لم يكن عمله لله سبحانه وتعالى. لكن في مثل هذه الحالة التي كانت سببا في قصة هذا الحديث. إنما علمنا بخبره لما أخبرنا الصحابة رضي الله عنه وأرضاه أنه رآه يقتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، هو من أهل النار. فإذا فتشنا في الحديث هذا وجدنا له متعلقان، أحدهما الخاتمة وهي أنه قتل نفسه فهو من أهل النار، الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فهذه الإشارة تشير إلى نوع من الناس والعياذ بالله يعمل عملا صالحا فيما يبدو للناس لكنه لا يريد به وجهه، والعكس بالعكس، قد يعمل عملا سيئا فيما يبدو للناس ويظن عنه يظن به أنه والعياذ بالله من أهل النار، لكن عنده حسنات وعنده أعمال صالحات ما تجعله ممن يوفقه الله عز وجل للتوبة وحسن الخاتم، وحسن الخاتم. حديث ابن مسعود، ولا نتكلم عن أوله والنطفة والكلام الثلاثة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو في إنسان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب العمر، لأنه ما بينه وبين النار إلا أن يموت إلا الغرض. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يتوب إلى الله، يؤمن بالله إذا كان كافر، يرجع إلى الله، يحقق الإيمان، يحقق التوحيد، فيموت فيكون من أهل الجنة. والعكس بالعكس، قد يعمل طول عمره بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب والعياذ بالله فيزيد، فيعمل بعمل أهل النار فيموت. هنا مسألة، وهي يدخل الجنة ويدخل النار، هل هي خاصة بالكافر والمؤمن أم قد يدخل فيها أيضا العاصي؟ نقول الأصل فيها أنها بين الكافر والمؤمن، بس بين الكافر والمؤمن، ولا مانع من أن يدخل فيها العاصي. إيش معنى يدخل فيها العاصي؟ جاء مفسرا في رواية، جاء مفسرا في رواية أن الإنسان يكون على عبادة وطاعة فيجور في الوصية، يجور في الوصية، يعني عند قرب موته يوصي ويجور فيها، إما يعطي وارثا ولا وصية لوارث، أو يحرم وارثا أو نحو ذلك، يجور في الوصية. فإذا جار فيها والعياذ بالله صارت خاتمته سيئة، فهذا نوع من العصيان والعياذ بالله. فإذا قيل إنه يستحق النار فالمقصود به كما قرر أهل السنة والجماعة أنه يكون مستحقا لوعيد النار إن لم يغفر له، إن لم يغفر له، فيكون في هذه الحالة ممن ختم له بجور، ممن ختم له بجور. وحسن الخاتمة جعلنا الله وإياكم من أهلها هي تلك التي يختم لصاحبها بالأمرين العظيمين، الأمر الأول هو التوحيد والإيمان، والأمر الثاني وهو العمل الصالح والطاعة. وسوء الخاتمة أشد سوء الخاتمة بالكفر، وقد يكون من سوء الخاتمة أن يموت الإنسان على معصيته. ولهذا فإن هذين النوعين يجريان في بني آدم، وكل منهما قد يدخل في هذا المدلول المتعلق بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة. لكن الخطر الأعظم الأكبر ما كان من سوء الخاتمة موصلا بصاحبه إلى الزير وإلى الكفر والعياذ بالله، لأن في ذلك الخسارة الدائمة أبدا الأبد. طيب هنا بقيت حقيقتان متعلقتان بهذه القضية. الحقيقة الأولى هي ما دل عليه الحديث أو الحديث من أن الإنسان قد يعيش عمره على الإيمان ثم والعياذ بالله يزيد، أو يعيش عمره على الكفر ثم. فهذه قضية علمية نؤمن بها لأنها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها علما ونؤمن بها وقوعا. نؤمن بها من الناحية العلمية وأنها لا تتعارض مع أصول العقيدة، فلا اعتراض. ما يأتي أحد ويقول كيف إنسان يعيش 50-60 عمره على الإيمان ثم يبقى بينه وبينه إلا يسير والعياذ بالله فيكفر ويموت على ذلك، كيف عمره كله يعمل صالح ويضيع؟ نقول نعم، لأن العبرة بالخاتمة والعمل بالخواتم، ولذلك عمله الصالح السابق لا ينفعه ويتحول إلى هباء منثورا. إذن نحن عندنا ما عندنا اعتراض، يعني أهل السنة والجماعة يقررون هذه الحقيقة بلا اعتراض، كما أنهم يقررون وقوعها، هي واقع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأظلم، هي واقع. هذه القضية الأولى. القضية الثانية وهي قضية منهجية تربوية، هي هل يؤثر هذا على الإنسان في حياته بأن يخاف من سوء الخاتمة؟ فإذا رأى نفسه على عمل صالح لا يثق بعمله؟ هل يوهم هذا من عزيمة المؤمن؟ وأنه يعني إيش ينفع؟ أنت جالس على شبابك على كهولتك وأنت تعبد الله، ربما أنك تزيغ وخلاص، ما الفائدة؟ فنقول ليس الأمر كذلك، انتبهوا معي لهذه المسألة، لأن هذه فيها مدخل شيطان، مدخل شيطان للإنسان. والله أنت عرضة لزيغ القلب، فلماذا تتعب نفسك؟ فنقول ليس الأمر كذلك، كيف نقول هذا الأمر؟ هل هذا الباب وهذا الحديث من أصول التربية المنهجية الصحيحة للمؤمن في عبادته؟ نقول نعم، نعم الأصول. لو قيل لك ما هي، اذكر الأصول التي تبنى عليها التربية، نقول مثل هذا الحديث. والجواب كيف ذلك؟ من ثلاثة أوجه، أخذها باختصار. الوجه الأول أن المعلومة في حياة الناس أن هذا النوع قليل وليس كثيرا، أن هذا النوع قليل وليس كثيرا، يعني ما يمكن أن نجعل هذا ظاهر. ثم معي ولا لا؟ أن والله يعيشون على الإيمان وكل واحد منهم إذا بقي في عمره شهرين كفر، ولهذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم وجد؟ ها؟ يمكن واحد أو اثنين، يمكن هذا الرجل وعبيد الله بن يحيى عاذنا الله وإياكم الذي أسلم وذهب إلى الحبشة وتنصر، زوج مين؟ ها؟ الحبيبة التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي، أمهرها النجاشي وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تنصر والعياذ بالله زوجها عبيد الله، مش عبد الله، عبيد الله النجاشي، لا يخلط بين الاسمين. إذن مثل هذا الحديث هو إخبار، هو إخبار أنه قديم، هذه واحدة. الشيء الآخر أن المعلومة من رحمة الله عز وجل وكرمه بعباده المؤمنين أنهم إذا عاشوا على الإيمان فإن الله عز وجل يحفظهم ويثبتهم حتى يقرب. فتش التاريخ واقرأ سير الرجال، واقرأ سير الناس ومن حوله، تجد الإنسان الذي ينشأ على الخير ويستقيم عليه أن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويكرمه ويثبته، وحتى لو وقع في الذنب أو في غيره فالله عز وجل يوفقه للأوبة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إذن ما يأتي إنسان ويقول والله لا، يعني نحن نمشي شبابنا على الطاعة لكن بعدين يزيغون، نعم الكل معرض، لكن سنة الله عز وجل أن الإنسان إذا اجتهد واستقام على طاعة الله عز وجل فالله كريم، الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. هذا العابد لله سبحانه وتعالى الله لا يتركه لا يتخلى عنه. وتعالى إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالى إلى التابعين، وتعالى إلى يومنا هذا. ماشي، هذا الدرس الثالث. الأمر الثالث المتعلق بمدلول هذا الحديث التربوي هو أن الإنسان يكون بين الأمن واليأس، فلا ييأس من كافر أو عاصي أو مسرف على نفسه. هذا الحديث يعطيه أمل أنه إيش؟ قد يرجع. يعني من نشأ على العصيان أو على الكفر أو على شيء من 40 سنة ما تقول هذا انتهى، ما تقول لا فائدة من دعوته إلى الله، حتى ولو كان عمره 60 أو 70 سنة. هذا الحديث يعطيك أمل أن هذا الإنسان الكافر قد يرجع إلى الإسلام، قد يدخل في الإسلام، أن هذا الإنسان المسرف على نفسه قد يتوب إلى الله عز وجل ويعود. وهذا درس عظيم جدا للمؤمن وفي الدعوة إلى الله عز وجل مع كل من حوله أو من يعرفه أو في دعوته إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها. ويقابله أن الإنسان لا يأمن من مكر الله، فلا يغفل ولا يصيبه الغرور، بل يكون على حذر الله. وهكذا كان حرصه، ما يأمن إلا إذا مات فقط، حتى عند الموت والغرغرة يخاف. فكيف إذا كان الإنسان في مقتبل عمره أو في كهولته والله أعلم بما بقي من عمره وهو في نشاطه، ثم يصيبه الغرور بأن عنده علما وبأن عنده فهما وفقها ومعرفة وإلى آخره، لا يعمل. فهذا فيه درس للإنسان عظيم جدا، أن يعلم أنه يمشي في درج هذه الحياة، يمشي دارجا في هذه الحياة على خوف، هو واثق مطمئن لكن أيضا في نفس اللحظة هو خائف، خائف إلى أن يلقى الله. نعم تفضل يا شيخ. الرسول فيه. اي يعمل بعمل يعني فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس انه يعمل لله، يعني عمل عمل اهل النار، فيما يعرف الناس ان الناس ينظرون اليه على انه رجل فاجر فاسق الى اخره. قال لك وهو من اهل الجنه ظاهرا بحسن الخاتم، وهو من اهل الجنه بحسن الخاتم، وقد يكون من معانيه أن له أعمالا صالحة، أن له أعمالا صالحة، وهذه الأعمال الصالحة في مقابل ما قد يظهر للناس، نعم، هي التي قد تقوده بفضل الله وتوفيقه إلى حسن الخاتم، إلى حسن الخاتم، لأن عندنا والعياذ بالله نوعا في المجتمع المسلم يظهر الطاعة ويبطن الكفر مثل المنافق، فالمنافق يظهر فيما يبدو للناس أنه مسلم وهو من أهل، وهو من أهل الله والعياذ بالله. فقد يكون في المؤمنين من قد يظهر منهم شيء من الطاعة وهو على نفسه، وقد يكون منهم من يظهر له عمل على المعصية ويظن وليس كذلك. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل عن الكفار أنهم قالوا، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قال المفسرون اتخذناهم سخرية، أي أكنا نسخر منهم، لكن تبين أنهم من أهل الجنة، كنا نعدهم من الأشرار لكن تبين أنهم من أهل الجنة، أم زاغت عنهم الأبصار، يعني أنهم في دركات جهنم ما نراهم الآن. والعلم عند الله تعالى. نعم تفضل. نعم هذا يمكن أن يقال أن يصير الأول شارح للثاني، لكن الحديث الثاني ما فيه فيما يبدو للناس، الحديث الثاني يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، فكأنه صريح في إيش؟ وإذا كنا الفرق بين الحديثين إن الثاني كأنه صريح أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ما هو في أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة، ثم والعياذ بالله تأتي سوء، يأتيه سوء الخاتم. الثاني لا، يعمل الصالح لكن فيما يبدو للناس أنه عمل صالح، وبالعكس فيما يبدو للناس أنه شرير وأنه لكن لا، الرجل عنده إيمان، عنده تقوى، عنده عمل صالح إلى آخره، ولذلك يكون يؤثر ذلك على حسن خاتمته. قال الإمام الطحاوي وأصل القدر سر الله. أريد نقف عند أصل القدر لأنه من الكلام يطول علينا شوي. نعم نعم على ابن حزم يصلي إنها مخلوقة، يعني ها إنها مخلوقة، يعني فيه إشارة والله ما هو صريح، لأنه يقول فينفخ فيه الروح، فهل هي تخلق الآن؟ يحتمل، ولهذا قال بعض السنة أنه لا مانع أن تكون الروح الأرواح تخلق جملة جملة، لكن ليست كما يقول ابن حزم مخلوقة خلقا مستقرا قبل الأجسام، يعني قبل آدم مخلوق، لا هذا قول مرجوح، لكن لا مانع من خلقها ويرسل الله. فهل قوله فينفخ فيه الروح أنه تخلق الروح بهذه اللحظة، أو أن الروح يأتي بها الملك وينفق فيها وهي موجودة. احتمل هذا ويحتمل هذا، وليس عندنا دليل صريح على أي من الأمرين. هذا يقول ما رأي شيخ الإسلام في مسألة النكاح؟ أظنه يرجح أنه الفطر. هذا أيضا سؤال عن أن الفطرة يستشعرها الإنسان في نفسه عند رؤيته لآيات الله في خلقه، فيكون عنده استشعار فطرة الله على التوحيد. أما الإخراج انظارا فإنه يستحيل أن يذكره الإنسان. نحن قلنا إذا كان المقصود الفطرة عند الولادة فهذه لا يدري عنها الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة. أما إذا قصدوا بالفطرة الدليل العقلي أنه عند البلوغ يستدل بالسماوات والأرض على الله عز وجل، فهذا لا يستشعره. لذلك نحن نقول إن الميثاق على ظهر آدم مثل ميثاق الفطرة الذي جاء فيه أنه يولد على الفطرة. الإنسان لا يدري عند الولادة على أي شيء هو. كيف نفرق بين العراف ومن عنده فراسة؟ في حاله تجد العراف في حاله ودعواه، وصاحب الفراسة لا يدعي مغير ولا يعني يقول أنا أخرج المسروق وأنا أفعل وأخبركم، لا، صاحب الفراسة في حدود معينة يعني يقذف في قلبه أن هذا سيكون أو هذا فيقول به. أما العراف فهو أمر آخر. ما رأيك في كتاب التنبيه والرد؟ هذا جيد، التنبيه والرد على أهل البدع للملطي الشافعي، هذا جيد. وإن كانت النسخة التي طبعت قديما في مصر علق عليها زاهد الكوثري وتعليقات زاهد الكوثري معلومة فيها يعني لمز وحقد على أهل السنة والجماعة واضح، فالكتاب جيد، لكن أظنه طبع طبعات أخرى بدون تعليقات الكوثر. ما نسبة جابر بن زيد إلى الإباضية؟ نعم، هم ينسبونه إليهم ويقولون إنه كان من أصحابهم، لكن الذي يظهر لا، أن جابر بن زيد تابعي وثقة، ويعني إذا انتحلته الإباضية فأيضا الإباضية انتحلت غيره، العباضية والشيعة وغيرهم انتحلوا غيرهم، فليس كل انتحال لصحابي أو لتابعي يصدق عليه ذلك. فالعباضية ينتحلون جابر بن زيد، لكن فيما يظهر من ترجمته أنه ليس كذلك. هل صحيح أن شيخ الإسلام يضاعف الحديث المصرف بسويرة الميثاق هو الفطرة؟ هكذا مال إليه، هكذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يرث المسلم الكافر والكافر، هل يدخل به المنافقون؟ لا، المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام، المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام، فيرث المسلم الكافر، فيرث المسلم المسلم ولو كان أحدهما في الحقيقة منافقا، إلا إذا أظهر نفاقا. وفي هذا لا يسمى زنديق، يسمى مرتد. فإذا أظهر نفاقه فمن علم بنفاقه من ورثته لا يرث. ما النفاق الذي كان يخافه الصحابة؟ كليهما يخافون النفاق الأكبر خوفا عاما، ويخافون الوقوع في صفات المنافقين. ما معنى قول شيخ صور النسمة؟ النسمة هي الروح، النسمة هي الروح المتعلقة بجسدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.